ابتغيه ام الشر الذي هو يبتغيني او مبتغيني. فقوله اذا يمنت يعني اذا قصدت. ومن هذا ما ذكر بعضهم ان رجلا كان له ابن ليس بذاك، فاتى صديق له فراى هذا الولد يريد ان يذهب، فقال اين امك يعني اين قصدك يعني وين تروح؟ هذا ليس بذاك، وظن انه يقول اين امك، فقال ذهبت تشتري دقيقا. فقال ابوه وكان من اهل العلم ساء سمعا فاساء جابه، جابه لغه في اجابه يعني ساء في الفهم، فاتى الجواب على هذا النمط ساء فهما او سمعا ساء سمعا فاساء جابه. فالحاصل ان التيمم في اللغه القصد، وفي الشرع تعريفه في الشرع كيف؟ على كل حال له تعاريف كثيرة، منها ضرب الصعيد، وبعضهم يقول التراب في اليدين، ومسح الوجه والكفين بهما على صفة مخصوصة. نعم. وصفته أن أعد أن يضرب بكفيه أو يضرب بيديه على ماذا؟ على الصعيد. الصعيد ما هو؟ الصعيد له إطلاقات في اللغة، منها أنه ما كان على ظهر الأرض ترابا أو غيره، ومنها أنه التراب فقط، وله إطلاقات أخرى. فالمراد هنا أن الإنسان إذا أراد أن يتيمم صفته، بعضهم يقول وصفته أن ينوي ثم يسمي، ولكن عد النية من الصفة محل نظر وفي شيء من التجوز، وأهل العلم يعتنون بذكر صفات العبادة مثل ما سبق معنا صفة الوضوء وصفة الغسل، ومثل ما يأتي إن شاء الله صفة الصلاة. فالمهم أن الإنسان إذا أراد أن يتيمم فإنه يسمي مثل ما يسمي عند الوضوء، ويضرب التراب أو غيره مما هو على وجه الأرض ضربة واحدة. هل يفرد أصابعه أو يضم الأصابع؟ مش صحيح. قال بعضهم انه يضرب الصعيد بيديه مفرجتي الاصابع، وليس على هذا دليل، بل يضرب ضربا عاديا. بالنسبه للاصابع ما في دليل على تفريجها، بل تكون عاديه. نعم. اذا ضرب الصعيد كم ضربه يضرب؟ ضربة واحدة، هذا أصح ما قيل في هذا، وإلا فيه